ذي غير رب السماء بشرى لشعبي تعالت في رفعة الشهداء ليس العزاء بهم بل في المسلمين عزائي بشرى لشعبي تعالت في رفعة الشهداء ليس العزاء بهم بل في المسلمين عزائي إن عشت رويت أرضي والنصر ري الظماء وإن قتلت فلا نامت أعين الجبناء إن عشت رويت أرضي والنصر ري الظماء وإن قتلت فلا نامت أعين الجبناء سأجعل الكفر دينا يا دين لي بالولاء سأجعل الكفر دينا يا دين لي بالولاء سأجعل الكفر دينا يا دين لي بالولاء سأجعل الكفر دينا يا دين لي بالولاء المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadutamiz.net